إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأسرة المسلمة هي النواة الاجتماعية الأولى في الحياة البشرية، بل نستطيع القول إن وجودها كان سابقا على وجود الحياة البشرية على ظهر الأرض. إن الله جل وعلا خلق لآدم من نفسه زوجا له، لا نعرف له حياة في الجنة إلا داخل أسرة، لا نعلم له حياة بمفرده. ثم بين الله جل جلاله أن المودة والرحمة هي قوام العلاقات بين الزوجين في سورة الروم، في قول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعندما نتفكر في هذه الآية كما أرشد الله عز وجل، فسوف يتبين لنا أن تصوير العلاقة بين الزوجين على أن علاقة تنازع وصراع ما بين ذكر وأنثى، إن هذه دسيسة علمانية، إن هذه فرية شيطانية لا علاقة لها بالحياة الطيبة التي تنشئها نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. إن الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى يقول في محكم آياته: وجعل بينكم مودة ورحمة، فشاهت بعد ذلك وجوه المبطلين وخسئت ألسنة المكذبين. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الخطوات الطبيعية لتكوين أسرة مسلمة إنما تبدأ بالخطبة ثم الزواج، وبالعقد تنشأ حقوق وتنشأ واجبات متبادلة ما بين الزوجين، لا سبيل إلى أحد أن يعبث بها ولا أن يغير معالمها. إن عقد الزواج ينشئ للمرأة المسلمة على زوجها حقوقا مادية وأخرى أدبية ومعنوية. الحقوق المادية يأتي في مقدمتها المهر والصداق. إن الله جل وعلا يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لا حد لأكثر المهر باتفاق أهل العلم، لا حد لأقله عند جمهورهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني إياها يا رسول الله، فقال له: التمس ولو خاتما من حديد. ألا حد لأكثر المهر باتفاق الأمة قاطبة، لا حد لأقله عند جماهير أهل العلم. لكن المشروع والمسنون تيسير أمر المهر وتخفيف أعبائه على راغب النكاح. لقد خطب يوما عمر بن الخطاب فقال: يا أيها الناس، لا تغالوا في صدقات النساء، لا تغالوا في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته على أكثر من 12 أوقية. ثم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم فقاله: هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. قال: نعم، لقد نظرت إليها يا رسول الله. فعندئذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ فقال: على 4 أواقٍ. 4 أواقٍ. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: على 4 أواقٍ، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. استكثر هذه القيمة: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. نعم. ثم قال: ليس عندنا ما نعطيك. يعني ثم قاله: انتظر، لعلنا نبعثك في بعث فتصيب منه. فأرسله في بعث يعني يسر الله له ما جمع من خلاله المهر الذي أصدق عليه هذه المرأة. يبقى لو كانت مكرومة في الدنيا، لو كانت تقوى عند الله عز وجل، لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه، وما أصدقت امرأة من بناته على أكثر من 12 أوقية. إن أيسر النساء مهورا أكثر النساء بركة، إن يمن المرأة يسر نكاحها، إن شؤم المرأة عسر نكاحها. الصداق إنما هو حق خالص للمرأة. في بعض الثقافات، في بعض المجتمعات، يعني يتقاسمون صداق المرأة كأنه ثمن مقابل نقلها إلى بيت الزوجية، يعني كأن الزوجة قد اشتراها بهذا المال، فتجد أولياءها يتقاسمون هذا المهر. إن كل عرف ينشأ على مخالفة الشريعة فهو عرف فاسد باطل مذموم. لا حق لأحد غير المرأة، لا من أوليائها ولا من غيرهم، في صداقها أو في شيء منهم إلا بطيب نفس منها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. المهر يستحق كامنا بالدخول، وسوف يظل المهر حقا خالصا للمرأة بالدخول مهما طرأ عليها بعد ذلك من غوائل، ومهما طرأ عليها من طوارئ فيما بعد. لقد لاعن رجل زوجته في زمن النبوة. ومعنى لاعن يعني اتهمها بالزنا، ثم شهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم شهد 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. ثم توجهت المرأة فقابلت أيمانه بأيمان مضادة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم شهدت 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. في عقاب اللعان يفترقان أبدا، المتلاعنان يفترقان ولا يجتمعان أبدا، إن اللعان فرقة أبدية. لكن الرجل وجاء يعني ثم قال: يا رسول الله، مالي المهر الذي دفعته؟ لقد يعني كدحت وبذلت جهدا، ثم جمعت هذا المال، ثم قدمته لها، ثم ها هي تخون عشرتي. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فيما تقول فلها المهر بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد لك منها. أنت أحد وجهين، إما أن تكون صادقا وهي فعلا ارتكبت الفاحشة، إن حسابها في ذلك على الله عز وجل، لكنها تستحق المهر بما استحللت من فرجها. إن كنت كاذبا فذلك أبعد لك منها. المهر يستحق نصفه إذا كان طلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، لقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا حدث طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة، والخلفاء الراشدون يقولون إن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول. مقصود بالخلوة الصحيحة أن يغلق عليهما باب، وأن يأمنا إذا وقع وطء بينهما من أن يفاجئهما أحد يدخل عليهما. إذا حدثت خلوة صحيحة ولو لم يحصل فيها بناء فعلي، نعم، فإنها تستحق المهر كاملا وتيب عليها العدة كاملا. أما إن طلقها قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها صداقا فإن لها متعة واجبة. إن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المتعة هدية تقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق. انكسر خاطرها بالطلاق فجاءت الشريعة المطهرة ثم قدمت لها لمسة رحيمة حانية في قول الله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إن هدية تقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق ما دام لم يكن الطلاق بسبب من جانبها. المرأة المخالعة التي كرهت عشرة زوجها ولم ترغب في استدامة الحياة معه، لا حق لها بطبيعة الحال في المتعة، بل لا حق لها فيما بذله لها من صداق. لقد جاءت امرأة ثابت ابن قيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إن زوجي ثابتا لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ممتاز جدا في باب الديانة وفي باب الأخلاق الفاضلة، لكني أكره الكفر في الإسلام. امرأة تخاف الله عز وجل، امرأة تريد أن تقيم حدود الله مع زوجها، لكن قلبها قد فرغ من العاطفة فلا تستطيع أن تستديم عشرته ثم أن تبذل له ما فرضه الله عليها من الحقوق. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الكرب. الآن هي في حسن الحياة الزوجية، الله تعبدها بحسن معاشرة هذا الرجل، لو تعبدها بحسن الطاعة له، لكن قلبها قد فرغ من العاطفة. ماذا تفعل بقلبها؟ لا يملك ما في القلوب إلا علام الغيوب. طيب، هل تبقى في هذه الحياة في حالة أسر وضيق وهم ونكد وحرج؟ لا، لقد جاءت الشريعة بالفرج، لقد جعل الله جل وعلا الفداء للمرأة إذا كرهت زوجها كما جعل الطلاق للرجل إذا كره زوجته، فعندئذ تتوازن العلاقات داخل الأسرة المسلمة. نعم، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد قال لها: أتردين عليه حديقته؟ لقد قدم لك حديقة صداقا، هل تردينها إليه؟ قالت له: نعم. فقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وبطبيعة الحال هذه الطلقة إنما هي طلقة بائنة، بينونة صغرى، لا يملك الزوج أن يراجعها بقرار منفرد من تلقاء نفسه كما يحدث في الطلاق الرجعي في العادة. إذا كانت الطلقة رجعية، إن الله جل وعلا قال في الطلاق الرجعي: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لكن الطلاق البائن في الخلع ونحوه إنما يقع بائنا بينونة صغرى تملك معه المرأة أمرها، لا يستطيع أن يراجعها إلا باتفاق جديد يكون فيه خاطبا من الخطاب بعقد جديد ومهر جديد. الحياة السابقة انتهت، إن أراد أن يستأنف حياة جديدة لأبواب مفتوحة على أن يكون هذا عن رضا وتشاور بينهم. أول حق من الحقوق المادية المهر، الحق الثاني النفقة، لكن النفقة لا تستحقها الزوجة إلا إذا انتقلت إلى بيت الزوجية أو كانت مستعدة لهذا، وكان التأخير من قبل الزوج المسؤول عن تأخير بدء الحياة الزوجية الزوج، لأن النفقة مقابل الاحتباس، لأن المرأة قد احتبست، المرأة قد حبست نفسها في بيت زوجها لرعاية بيته ورعاية ولده والقيام على شؤونه، فأصبح واجبا على الزوج أن ينفق عليها النفقة الواجبة بالمعروف، النفقة الواجبة بالمعروف. وكلمة نفقة تشمل الطعام والشراب والكساء، وتشمل السكن، ما يلزم للإعاشة بالمعروف في غير وكس ولا شطط. والنفقة حق واجب للمرأة على زوجها مهما كانت المرأة غنية. لو أن امرأة تملك المليارات، لو تملك العالم بأكمله، وتزوجت رجل محدود الدخل، لا تزال نفقتها واجبة على زوجها، لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. يعني بل إن شريعة الله جل وعلا قد أجازت للمرأة إذا كان زوجها بخيلا يمسك المال لا يجود عليها لا يبذل لها ما يكفيها، أجازت لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف ولو بغير علمه. لا يعتبر هذا سرقة، لا يعتبر هذا إثما ولا بغيا. لقد جاءت هند زوج أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي أولادي إلا ما أخذت منه بغير علمه، فهل علي من إثم؟ لا يعطيني طواعية ما يكفيني فيلجئني ويضطرني إذا خرج أن أدخل يدي في جيبه في كيسه وأخذ منه ما يكفيني ويكفي أولادي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا حق يعني للمرأة، وتقديره إنما مرده إلى العرف، يعني على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. تقدر النفقة يعني تقدر النفقة بحسب يسار الزوج أو إعساره بالمعروف. ومن أجل هذا الفقهاء إنما يبنون على هذا قاعدة، يقولون: إن كانت المرأة غنية وكان زوجها فقيرة فإنه يجوز لها أن تبذل الزكاة من مالها، أن تبذلها إلى زوجها. لكن العكس ليس بصحيح، لو كانت المرأة فقيرة وكان زوجها غنيا فلا يستطيع أن يبذل لها نفقتها من أموال زكاته. نعم، لماذا؟ لأنه بهذا يحمي ماله بالنفقة، ما هي النفقة كان سيدفعها لا محالة، فعندما يدفعها من الزكاة إنما يحمي ماله الأصلي بالنفقة، وهذا لا يحل له، هذا تحيل على إسقاط الواجب. يبقى الحقوق المادية المهر والنفقة، يعني ثم حق ثالث: لا يستطيع المساس بشيء من أموالها إلا بإذنها. إن المرأة ذمة مالية مستقلة، لا سبيل لزوجها ولا لأحد من على وجه الأرض قاطبة إلى شيء من أموالها إلا بإذنها، إلا بطيب نفس منها. الحقوق المعنوية في مقدمتها المعاشرة بالمعروف، ما تحدثنا عنه: النفقة، الطعام، الشراب، السكنة، هذه حقوق مادية، هذه تلبية لحاجات الجسد، لكن الروح لها أشواقها، لكن الروح لها تطلعاتها وحاجاتها. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، إن الإنسان قبضة من التراب ونفخة من الروح. الجانب المادي تشبعه العطاءات المادية، الجانب الروحي والعاطفي تشبعه العطاءات المعنوية. إن المرأة تقتات على الكلمات الجميلة أكثر مما تقتات باللقيمات، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله منه خيرا كثيرا. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إن المرأة يوزن بمجموع حسناته وسيئاته إن كره منها خلقا رضي منها آخر. المعاشرة بالمعروف، المساكنة الشرعية، أن يسكن معها وأن تسكن معه، أن يسكن كل منهما إلى الآخر، هذا أيضا من جملة الحقوق الشرعية الواجبة. الحديث موصول في خطبة أخرى في مقام آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. After praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending salam to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the Shaykh mentioned the khutbah of the need, and then after that he spoke about a few of the family rulings and family rights, especially and more specifically about women's rights upon their husbands. The Shaykh started by saying that how the Muslim family is the nucleus of the social structure of the human kind. Even Shaykh said that it is way before that, before even human existed on the face of this earth. Adam alayhi salam was not known to be alone in Jannah. We don't know about that part, but all the mentioning in the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was referring to him as a husband and as a member of a family. With that, Allah subhanahu wa ta'ala gave two pillars for maintaining a Muslim family, which is compassion and mercy. Love and mercy, which mentioned in the ayah in Surah Al-Rum, as signs for those who ponder and those who have minds to reflect and think. Then the Shaykh after that said that when we always think about this ayah and see how Allah Azza wa Jalla guided us to how the family looked like, and while reflecting on those two pillars, we see what exists now as the basis of the family, the conflict and dispute and differences among husband and wife is not the way that Allah Azza wa Jalla intended, but it is the way of the shaitan and all the secularism that follows the way of the shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala says, and it stays in the face of everybody else, that the pillar for the Muslim family is compassion and mercy. Then the Shaykh after that said that the family starts with the engagement, then after that with the marriage. The marriage contract results in duties and rights from both sides. And the Shaykh said that there are financial rights, material rights, and then there are spiritual rights as well, or social rights. Among the material rights is the dowry or the mahr that it is due upon the husband to the wife, and this is no maximum for it with the consensus of all the scholars, and no minimum according to the majority of the jurists. And the man came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and when he wanted to get married, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam advised him to seek mahr. He said, I don't have anything. He said, even a ring of iron will suffice. That shows us also the minimum can be anything. But the Shaykh said, the part which is advised and liked and encouraged in relation to giving mahr to the wife is to make it easy on the side of the family of the wife, to make it easy for those who seek marriage. And the Shaykh mentioned the story of Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu anhu, when he was saying, if it is an honorable thing to do in this dunya, or it is a piety to be sought for Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would have done it, having more mahr. But he did not ask for more than 12 measurements of gold, small measurements of gold, to any of his wives, or took that for any of his daughter. Any of his daughter did not take more than 12 measurements of gold, small measurements of gold. Then, of silver, sorry. 12 measurements of silver. That's a big difference, of course. So then the Shaykh also mentioned the other story of one of the Al-Ansar when he came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, telling him that he's about to get married to one of the women of Al-Ansar. As-Sahabi came, he wanted to get married to her, the woman of Ansar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, did you look at her? He said, yes, I looked at her. Then he said, how much mahar you will give her? He said, I'm going to give her those four measurements of silver. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as if he thought that this is a big amount, he said, as if you are carving silver from that mountain over there, I don't have anything to give you. Then Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam later said, maybe I'll send you an expedition that you will get that. And that's what he did. And the man got this mahar and he gave it. And this was an allusion from Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, or a hint from Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, to make it easy or take it easy in giving mahar to the woman. The Sheikh after that mentioned that some of the cultures, they take mahar as it is the right of the father or the brothers of the family of the woman. While it is on the contrary, it is her right and her right only. It is not something that to share upon yourself or to be happy with. This is the woman's right and nobody can touch it except with her own will, that she gives willingly without any restriction. A man, he made the li'ayan with his wife, accused her wife with committing the zina, and then they make the oath as known in the Islamic jurisprudence, and then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he separated between them forever. Then the man said, ya Rasulullah, what about my money? What about my mahr? I gave it to her and then she betrayed me and she did that. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, if you are truthful and she did that, the mahr is for the time that you spend with her as your wife. And if you are lying and she's not committed, that means it is not your right to start with. The Sheikh after that mentioned that the woman deserves half of the mahr if the divorce happens before the consummation of marriage, and the consummation of marriage if the door is closed and they spend the time enough to be safe if any intimate relationship happened between them. Even if the intimate relationship does not happen, that would be considered a correct consummation of marriage. So if it happens before that, that the divorce happens before this time, then she deserves half. The Sheikh also mentioned about the nafaqa, or some of the money or the financial right, which is a mut'a, which is to compensate the woman for her loss if she is divorced, emotionally supporting her by giving her this nafaqa. And the jurists also measure it according to the culture and according to the ability of the husband. The Sheikh also mentioned again how the Islam gave the woman her right when the dispute happens. The wife of the Sahabi of Rasulullah ﷺ, Thabit ibn Qais, when she came, complained that she cannot stay with him because she does not have any emotions or any love for him, even though he is a very pious and righteous, committed companion and worshipper of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Rasulullah ﷺ asked her to give him back the mahr, which was a garden, and when she did, Rasulullah ﷺ ordered him to divorce her one divorce. This one divorce, the Sheikh emphasized that it is a minor irrevocable divorce, meaning that he cannot return her only individually. She has to agree on that, and he becomes one of the suitors. If she agrees, then a new mahar and a new contract can happen after that. Then the Sheikh said the second right, financial right or material right, is spending on the wife while she is one's wife. And this is for taking care of him and his children, and this includes food and drink and dressing and shelter as well, according to the culture and according to the ability, without any miserliness, without any extravagance. Regardless how rich is the woman, even if she's a millionaire, even if she's a billionaire, even if she owns the whole world, still it is duty upon husband to give. And the last of the financial rights, and the Sheikh mentioned at this part that even if she is rich, he cannot touch her money without her permission, like the money of anybody else. And the Sheikh mentioned a very beautiful point. He said that the wife, if she is rich and her husband is poor, she can give him from the zakah money which is due upon her, but the opposite is not true. So if the husband is rich, he cannot give his wife from the zakah because it is duty upon him to spend on her, and this would be a way to maneuver around the right of Allah subhanahu wa ta'ala, which is not permitted in Islam. Then the Sheikh after that, he said that among